الراديو 90 90 هواها مصري. هيا يا جماعة هتنزلونا فين؟ دكتور عماد يا دكتور. لا لا لا لا يا جماعة بلاش بوشينكي، ما بلحقش أجيب سلاح وبتقتل على طول. يا دكتور عماد. أيوة يا عليا، في حاجة؟ مش هنبتدي بقى؟ لسه فاضل 5 دقايق بس على ميعاد الجلسة بتاعتك. طيب انت كنت بتتكلم مع مين؟ ها ده ده ده ده اجتماع علمي مع بعض زملائي الدكاترة النفسيين. طيب مش هعمل لك دوشة بقى علشان ما تتقتلش على طول. ايه؟ قصدي يعني علشان تعرف تركز في الاجتماع. ايوه فعلا انا محتاج اركز. يا جدعان مش لاقي سلاح، مش معايا غير طاسة وفي 2 بيضربوا علي، انا وقعت، حد يلحقني، حد يعمل لي ريفايف. يا دكتور. ايوه يا عليا. الخمس دقايق خلصوا ووقت الجلسة ابتدى. انا كده اتقتلت، قصدي خلصت الاجتماع. يلا يلا يلا يلا نبتدي. طيب ممكن اسألك سؤال وما تكدبش عليا؟ حاضر يا ستي، مش هكدب عليك وهرد على السؤال من قبل ما تسألي. لا لا لا براحتك، يعني لو مش عايز تقول ما تقولش. بصي، هي حاجة تكسف بس انا مش هتكسف منك. انا يا ستي ما كنتش في اجتماع ولا حاجة، انا كنت بلعب ببجي. ودي لعبة حلوة؟ هي فيها مغامرة واكشن وبتاخدني لعالم تاني وبعيش فيها احداث عمري ما هعيشها في الواقع. فهمت، حاجة كده شبه الحكايات اللي بتحكيها لي، برضو بتاخدني لعالم تاني. وبتبقي مبسوطة في العالم ده؟ طبعا ببقى مبسوطة علشان بنسى حياتي ومشاكلي. طب ما تحكي لي شوية يا علي عن حياتك ومشاكلك، يمكن اقدر احلها. سيبك مني بقى، احكي لي اللعبة دي بقى عبارة عن ايه؟ ابدا يا ستي، مجموعة ناس في طيارة وبعدين بيترموا في مكان كده عامل زي جزيرة وفيها أسلحة، وكل واحد بيحاول يقتل الباقيين واللي يفضل في الآخر يكسب. ايه ده؟ لا مش معقول، انا عمري ما كنت اتخيل ان انت قاسي وشرير كده. ايه ده ايه يا عليا في ايه؟ بتعيطي ليه؟ اخرس، ما تكلمنيش، مش عايز اسمع صوتك يا متوحش. يا عليا فهميني بس، دي مجرد لعبه. اللعبه دي هي اللي بتبينك على حقيقتك وحقيقه العالم اللي نفسك تعيش فيه. بالعكس بقى، عايز اقولك ان دي عكس طبيعتي تماما، وعلشان كده انا بستمتع بيها، لاني بتحول جواها لشخص تاني، وده ساعات بيكون مفيد. ده غير ان اللعبه دي نفسها فيها جزء من حقيقه الحياه. قصدك ايه؟ الفكره الاساسيه في الموضوع يا عليا هي نفس فكره صراع البقاء اللي بيواجهه كل انسان، الصراع اللي بيخليه احيانا يتحول لكائن شرس ممكن يعمل اي حاجه علشان يحافظ على وجوده. سيبنا بقى من اللعبه العنيفه بتاعتك دي وكمل لي الحدوته. طب تعملي ايه بقى يا عليا لو عرفتي ان الطلب الثالث كان ان مبعوث يقتل؟ مش معقول. مش معقول، انا لا يمكن اعمل كده. خلاص براحتك كده، انت بتنسحب ومش هتنفذ الطلب التالت، يبقى تنسى مراتك وتستحمل بقى يا حلو اللي هيجرى لك. استني بس عليا يا ست الجنيه. عايز ايه انت؟ ليه عايزه نقتل؟ ما تشوفي اي طلب تاني. هو ده الطلب الاخير عشان ارجع لك مراتك، يا تنفذه وتخلص الحكايه وكل شيء يرجع زي ما كان، يا اما انت ومراتك تروحوا في خبر كان. طب سيبيني افكر شويه. مفيش وقت للتفكير، هروح اخلص على مراتك وبعدين ارجع لك. لا لا لا لا لا ايه، استني. امري لله، هنفذ لك الطلب الثالث. قولي لي يا ستي عايزه نقتل مين. امسك الخريطه دي، هتلاقي فيها العلامه، هتروح البيت اللي عليه العين، وقبل ما نور الفجر يطلع تقتل صاحب البيت. حاضر، كله يهون علشان حسنة ترجع. كان مستخبي لك فين كل ده يا مجعوص؟ كان مال انا ومال الهم ده كله، انا كنت قاعد كافي خيري شري وعايش مبسوط انا وحسنة مراتي. يا ترى انت فين يا حسنة؟ وهشوفك تاني امتى؟ خلاص يا مجعوص، هانت ده اخر طلب، نفذه واخلص بقى. بس القتل ده شيء صعب. معلش ما فيهاش حاجة، غلطة واحدة هعملها وفي المقابل حياتي هترجع زي زمان. وبعدين يعني هو أنا اللي هقتله ده ملك؟ ما هو بني آدم زيي، وأكيد هريح العالم منه. مالك يا ابني؟ إيه في إيه؟ إيه ده؟ أنت مين وطلعت منين؟ إنسية ولا جنية؟ ما تخافش يا ابني، أنا إنسية زيك تمام، وكنت معدية من جنبك لقيتك قاعد تكلم نفسك، قلت أشوفك وأسألك وأعرف الدنيا عملت فيك إيه. أنت كمان يوه عملت فيها كتير. طب احكيلي احكيلي وفضفضلي. أحكيلك إيه ولا إيه يا ست؟ بس هو أنت اسمك إيه؟ اسمي حنونة. وأنت؟ مجعوس. مجعوس؟ طب تعال تعال يا مجعوس يا ابني، بدل قعدتك على الأرض هنا تعال نروح عند البيت اللي هناك ده ونتدارى في ظله. لحسن صحاب البيت يتضايقوا. بس ولا هيتضايقوا ولا حاجة. تعالى بس تعالى. تسلم ايدك يا ست الكل، صدق اللي سماكي حنونة. تسلم وتعيش يا حبيبي. انما ما قلتليش انت جاي منين. ها انا جاي من بلاد بعيدة غريبة. وازاي تسافر من غير زاد ولا مية؟ اهو نصيبي كده. طب ورايح فين؟ رايح لبيت قريب من هنا. رايح لحد من قرايبك يعني؟ يعني حاجة زي كده. لا مؤاخذة يا ابني، أنا مش قصدي أتدخل في اللي ماليش فيه، أنا بس حسيتك زي ابني وبتفكرني بيه. بجد؟ طب هو فين؟ سافر. وهيرجع إمتى؟ مش هيرجع، أنا اللي هروح له. إمتى؟ لما ربنا يأذن. خالة حنونة، خالة حنونة، خالة حنونة. بسم الله الرحمن الرحيم. وطلعت من انت كمان؟ طلعت من تحت الارض. جنية؟ لا عيلة، بس معجونة بمية عفاريت. عايزة ايه يا بسمة؟ عايزة موزة بس ما تكونش مستوية قوي. دي بتتشرط كمان. امال انت فاكر ايه؟ امسكي يا بسمة احلى موزة، وهاتي كمان موزتين لنسمة وهمسة. ودول مين يا شطرة؟ اخواتك؟ مالكش دعوة. يخرب عقلك. عيب يا بسمة، مش قلتلك قبل كده لما يبقى عندنا ضيوف تسلمي عليهم وتلعبي معاهم؟ حاضر، كفك يا اخ. كفي؟ اهو سلام رجالة. يا بسمة ده ايدك قد المزايا وبتوجع اكتر من العصاية. يلا عشان نلعب سوا. نلعب؟ قوم العب معاها يا مجوز، ما تكسرش بخاطرها. أمرك يا ست الكل، يلا بينا يا بسومة. اسمي بسمة مش بسومة. طب يلا يلا يلا يا لمضة. اسمعني كويس وركز في كلامي. أوامرك يا ست بسمة. غمض عينيك وقول خلاويص، وأنا هستخبى، ولما أقولك خلاص تفتح وتدور علي. ماشي، بس ما تروحيش بعيد لحسن تتوهي. لا ما تخافش، أنا هستخبى جنبك هنا ورا الشجرة دي. أنت عفريتة بصحيح يا بسمة. بطل كلام وغمض. حاضر، أديني غمضت. خلاويص. لسه؟ خلاويص. ما قلت لسه، أنت ما بتسمعش. طب ما تزعليش يا ستي. خلاص. يعني فتح؟ أيوة أهو، أديني فتحت. إيه ده؟ دي قاعدة جنبي ورا الشجرة فعلا. إيه ده؟ يا ترى يا بسمة رحتي فين؟ إيه ده؟ أنا مش لاقيها. يا ترى هي فين؟ يا شجرة، ما شفتيش بسمة يا شجرة؟ أيوة شفتها. طب ما تقوليلي راحت فين لحسن بدور عليها ومش لاقيها. هتلاقيها مستخبية ورايا. مش معقول. طب استني كده أما بص. مسكتي. أنت عرفت مكاني إزاي؟ ها؟ من الشجرة؟ هي اللي قالتلي على مكاني. طب أنت عارف إن أنا اللي كنت عاملة صوت الشجرة؟ مش معقول. كفاية بقى يا بسمة، يلا عشان تنامي وتسيبي مجعوز كمان يرتاح. سيبيني ألعب معاه شوية. وبعدين اسمعي الكلام. حاضر. طب ممكن أسلم عليه قبل ما نام؟ سلمي يا ست. هتلعب معايا بكرة يا مجعوز؟ حاضر يا حبيبتي، هجيلك بكرة وألعب معاك. أنا بحبك قوي يا مجعوز. وأنا كمان يا بسمة بحبك قوي. مع السلامة. البيت بيتك يا مجعوز يا ابني، نقي الحتة اللي تعجبك ونام فيها. هو ايه حكاية بيتك ده يا ست حنونة؟ ده مليان عيال صغيرة، هما كل دول أولادك؟ لا يا ابني، دول عيال يتامى، منهم اللي أهله ماتوا ومنهم اللي أهله رموه هو يدوب حتة لحمة حمرة. كل ما لاقي عيل أخده ربي عندي بدل ما الديابة تاكله. بس ده كتير عليك. أنا ما بعملش حاجة، رزقهم ربنا بيبعته، أنا يدوب ربنا جعلني سبب وهم يسلوني ويعوضوني عن ابني اللي مات. ايه ده؟ انت مش قلتيلي ان ابنك مسافر؟ وهو الموت ايه يا ابني؟ ما هو الموت سفر، بنروح من ارضنا اللي نعرفها لارض ما نعرفهاش. عندك حق يا ست حنونة، كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، بس للاسف لازم امشي. لازم ليه يعني؟ هي الدنيا هتطير. معلش، ورايا مشاغل مهمة ولازم أخلصها. يا ابني الدنيا ليلت والصباح رباح، نام الليلة دي وبكرة الصبح اتكل على الله. حاضر حاضر ست حنون. لو عزت حاجة أنا في الأوضة دي وبابها على طول مفتوح ما بقفلهوش. تصبح على خير يا ابني. وانتي من أهله يا ست حنون. خلصت ولا لسه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فزعتيني حرام عليكي. نور الفجر قرب يشقشق. خلصت المهمة ولا لسه؟ خلاص اهو اديني قايم ورايح. رايح فين؟ رايح البيت اللي انت عايزاني اقتل صاحبه. طب ما انت فيه. نعم؟ لا طبعا، العلامة اللي في الخريطة مكانها مش هنا، مكانها البيت اللي هناك ده الناحية التانية. بس صاحب البيت ده هو صاحب البيت ده. انت قصدك مين؟ الست حنونة؟ مالك مخطوط كده ليه؟ لا لا لا لا، انا لا يمكن اعمل كده. اتجننتي انت اللي شكلك اتجننت ونسيت نفسك ونسيت ان مراتك في ايدي وانت كمان، وممكن اذيكوا انتوا الاثنين. حرام عليكي، دي ست طيبه جدا، دي بتربي الايتام وبتعاملهم كانهم عيالها، وكان عندها ابن ومات. دي ست غلبانه قوي. لا لا لا، انا ما اقدرش اقتلها، ما اقدرش. ايه ده من امتى يا مجعوص بقى عندك قلب وبتحس؟ ما انت ياما عذبت مراتك وبهدلتها، وهي مراتك دي ما كانتش ست غلبانه؟ ما ترد. رد اقول ايه بس؟ قولي هتنفذ طلبي التالت ولا لا؟ مش عارف. بتفكر في ايه؟ مش عايز ترجع مراتك اللي كنت بتخليها تنفذ لك كل طلباتك وبرضو ما كانش عاجبك، مراتك اللي كنت بتستقوى عليها. عاجبك شكلك كده؟ عاجبك شكلك وانت مكسور وضعيف؟ بقى هو ده مجعوص. اسكتي بقى اسكتي. بطل عبط وفكر في نفسك زي ما كنت بتفكر فيها طول عمرك. رجع حياتك اللي كنت عايشها، والست اللي انت زعلان عليها دي كده كده هتموت، يبقى ليه بقى ما تستفدش من موتها وتعمل اللي في مصلحتك؟ قلت ايه يا مجعوص؟ قررت هتعمل ايه؟ اي قررت. لا لا ارجوك بس ما تكملش. ليه؟ الحكاية دي مؤلمة قوي بجد، حرام عليك اللي انت بتعمله في مجعوص ده. انا ما عملتش فيه حاجة، انا يدوب بحكي لك حكايته. طب بس بقى لو سمحت ما تكملش. يعني مش عايزة تعرفي مجعوص هيختار ايه؟ ما هو كده كده خسران. يعني لو اختار ان هو يسيب الست تعيش هيخسر مراته وهيضيع هو كمان، ولو وافق يقتل الست ويرجع حياته ومراته هيعيش طول عمره شايل ذنب الست الطيبة الغلبانة اللي قتلها. طب انتي لو مكانه يا عليا كنت تختاري ايه؟ كنت هموت نفسي. انت كده بتهربي من الاختيار. انا حر. طب مش عايزه تعرفي باقي الحكايه؟ كده كده الحكايه هتنتهي نهايه وحشه. ماشي براحتك. لا بس انا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل. خلاص هقولك. بس هزعل لو النهايه كانت وحشه. خلاص مش هقول. لا لا قول. يوه حيرتيني معاكي، انت عايزه تعرفي ولا مش عاوزه تعرفي؟ مش عارفه. كوكوكوكو. ايه يا عنايات؟ في ايه يا عنايات؟ حرام عليكي بقى، حرام عليكي سرعتيني. معاد النوم يا ستي. بس استني انت بقى، قولي بسرعه ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ يعني خلاص قررتي انك عايزه تعرفي؟ ايوه. يبقى تستني لحد بكره. يوه اتمنى لك احلى الاحلام، ومعادنا بكره ان شاء الله. سلامي عليكي.